بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث ممن فرد به البخاري دون مسلم، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، وهذا فيه حرص الصحابة على الخير وعلى سلوك درب الهدى وعلى التوقي من باب الغواية، وليس ثمة من هو أحرص منهم رضي الله عنهم، سواء في فهمهم للنصوص أو سواء لعملهم بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من ربه. فهم أحرص الناس على معرفة الخير وأحرص الناس على سلوك درب الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني، أي دلني على الخير، دلني على الخير سواء بسلوك طريق الخير أو باجتناب طريق الشر. فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وردد مرارا قال لا تغضب. وتكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة ولهذه الوصية لحرصه صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وثانيا لمضرة الغضب، لمضرة الغضب وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي من الغضب يحتمل معنيان. ما معنى قوله لا تغضب؟ فالاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يرشده إلى سلوك الدروب التي توقي من الغضب أصلا. فثمة طرق تجنب الإنسان من الغضب، هذا الدرب هو حسن الخلق، هو حسن الخلق والتأسي بمكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق الحلم، الكرم، الجود، الضعفة، الرحمة، كظم الغيظ. هذه الأخلاق وغيرها إذا تلبس بها الإنسان وتحلى بها الإنسان قلما يغضب هذا الإنسان، قلما ينفعل مع غضبه، لأنه صارت له الأخلاق حلة له. وأما المعنى الثاني لا تغضب، أي احذر من أن تنفعل بغضبك، لأن الغضب هو جبلة جبل الله عليها الإنسان. والمحاذير هو ما يترتب عن الغضب، وليس الغضب بحد ذاته، وليس الغضب بحد ذاته، كلنا نغضب، كلنا نغضب، لكن محذور إياك أن تنفعل الانفعال الغير الشرعي مع هذا الغضب. هذا هو معنى الغضب بمعنييه. يا إما الإنسان يسلك دروب مكارم الأخلاق حتى يتجنب عن الغضب المذموم، وإما إذا غضب الإنسان يتجنب أن ينفعل مع هذا الغضب، وكلا المعنيين صحيح. قلت لك على أن الغضب جبلة في الإنسان، والمحذور هو ما يترتب عن هذا الغضب. إذا كان ما ترتب عنه أمر غير شرعي، والغضب غضبان، الغضب قسمان ونوعان، غضب محمود وغضب مذموم، غضب محمود وغضب مذموم. أما الغضب المذموم هو الغضب من أجل الدنيا ومن أجل هوى النفس، وهذا الغضب من أجل الدنيا وهوى النفس حتما سيترتب عليه شر مستطير وشر كبير. فعلى الإنسان ألا يغضب من أجل الدنيا وحقارتها، ولا يليق للإنسان أن يغضب من أجل شهوات نفسه. والغضب المحمود هو الغضب لما تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله يرى ذلك في وجهه، يرى ذلك في وجهه من أثر غضبه صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب، بل من أوصاف ربنا الغضب، من أوصاف ربنا الغضب. والغضب هو ضد الرضا، هو ضد الرضا. وبعضهم يفسر الغضب بأنه غليان القلب، والذي يفسر الغضب بأنه غليان القلب قالوا على أن الغضب صفة لا تليق لله جل وعلا، لأننا إذا قلنا الله يغضب يعني ثوران قلبه، فأثبتنا له قلبا. والتفسير الغضب ثوران القلب خطأ، خطأ، بل هو ضد الرضا. لأن أحيانا الكلمات في اللغة العربية تفسر بضد بأضدادها، فالغضب هو ضد الرضا. من لوازم الغضب عند المخلوقات هو ثوران القلب. إذا ثوران القلب ليس تفسيرا أو ليست كلمة مرادفة للغضب، بل هو من لوازم معاني الغضب، لكن عند من؟ عند من له قلب. أما بالنسبة لربنا عز وجل فنقول أن الغضب هو ضد الرضا، والله يغضب كما يليق لجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء سبحانه عز في علاه. ووصف الله الغضب لنفسه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فوصف الله نفسه بالغضب، فنحن نصف ربنا بما وصف به نفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. إذن المؤمن يغضب، لكن يغضب المؤمن لما تنتهك محارم الله. ويلزم مما يترتب من هذا الغضب لابد أن لا ينفعل مع الغضب هذا حتى يخرج عن الضوابط الشرعية. فلابد للمسلم في كل أفعاله في رضاه وغضبه أن ينضبط بالضوابط الشرعية، أن ينضبط بضوابط الشرع. هذا إذا قلنا لابد للمسلم أن ينضبط بضوابط الشرع مع الغضب المحمود التي لما تنتك محارم الله، فكيف بالغضب المذموم؟ فكيف بالغضب المذموم؟ إذا لابد للإنسان في كل أحواله أن ينضبط بضوابط الشرع. مما يساعد خاصة في الغضب من أجل الدنيا، مما يساعد أن الإنسان يخفف وطأة الغضب عليه أشياء، منها الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم: وإذا نزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان. كذلك أن الإنسان لما يغضب يتوضأ، فهذا يذهب غضبه، هذا يذهب غضبه. كذلك مما يساعد من تخفيف وطأة الغضب تغيير الموقع، فإذا كان الإنسان قائما يجلس فإذا ذهب الغضب وإلا اضطجع. كذلك الإنسان يخرج من البيت أو يغير المكان، يغير المكان الذي فيه غضب، كذلك مما يخفف الغضب مع تخفيف مع التغيير المكاني وتغيير الموقعي ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك مما يذهب الغضب دعاء الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأشياء تذهب بإذن الله رب العالمين الغضب. هذا عن هذا الحديث. الحديث الموالي الحديث 16 و17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث مما انفرد به مسلم دون البخاري. فقول صلى الله عليه وسلم: إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني فرض، كتب بمعنى فرض في الأصول الفقه، كقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام، كقوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال. فلفظة كتب في لغة الشرع في لغة القرآن والسنة تعني وجب فرض. فهنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان له معنيان. الإحسان له معنيان: معنى بمعنى الإتقان، تحسن إلى الصلاة بمعنى تتقنها. ومعنى الإحسان معناه الثاني هو إيصال النفع إلى الغير، إيصال النفع إلى الغير، فأنك تحسن إلى والديك بمعنى توصل النفع إليهما. إذن هذا الإحسان بنوعيه الأصل فيه أنه واجب، لكن أحيانا يكون مستحب. الأصل فيه أنه واجب بهذا الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لكن أحيانا ينصرف هذا الواجب إلى الاستحباب في أحد المسائل. يعني أحيانا يكون الإحسان واجبا، وأحيانا يكون الإحسان مستحبا. فمن الإحسان الواجب هو إحسان إلى الوالدين. إحسان إلى الوالدين أمره واجب، وإحسان صلاتك واجب، إحسان التطوع بمعنى التصدق بصدقة التطوع هذا إحسان مستحب، يعني تحسن الفقراء بصدقة التطوع هذا إحسان مستحب. إحسان الغير بالإيثار وإحسان أن تؤثر على نفسك ولو كنت بها خصاصة هذا إحسان إلى الغير لكنه مستحب. إذن الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا. كل شيء صيغة عموم، والأمور التي سيذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب ضرب الأمثال. فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي لابد الإنسان يحسن عند القتل، يحسن عند القتل. ومن تمام الإحسان عند القتل هو ضربة بالسيف في العنق في عند الإعدام. فإحسان إلى المقتول هو ضربة بالسيف في العنق. لكن سبحان الله رب العالمين، بعض الأدعياء لحقوق الإنسان لما يرون المجاهدين نصرهم الله يطبقون هذا الإحسان على أعدائهم يشنون الحملات بأن هذا خلاف الإنسانية، مع أنهم فعلوا هذا الأمر مع من ثبت عندهم أنه محارب عدو. وفي المقابل نراهم هم ماذا يفعلون بعموم الناس بدون أن تثبت على أعيانهم أحدا تهمة من قنابل عنقودية وقنابل ذكية وقنابل جرثومية وقنابل ذرية ونووية، ولا يسمون هذا أنه انتهاك لحقوق الإنسان، ولا يسمون هذا جريمة شنعاء، لكن يسمون صنيع المجاهدين أنها جريمة شنعاء، مع أن ما يفعلونه هو إحراق. القنبلة لا تميز بين عدو صاحب القنبلة مع من ليس بعدوه، فإنها لا تميز. القنبلة لما تأتي على قرية تأخذها بكبارها بصغارها بنسائها برجالها بالمواشي بالأشجار بالأحجار بكل من فيها. أليس هذه جريمة نكراء؟ أليس هذا مخالف لحقوق الإنسان؟ لكن لا نسمع لا الإعلاميين ولا الحقوقيين ولا القانونيين ولا السياسيين ولا أصحاب العمائم يشنون الحملات ضد أصحاب هذه القنابل، في حين أنهم يشنون اتهامات ضد المجاهدين لما يعدمون من يستحق عندهم الإعدام بالذبح، مع أن الذبح هو إحسان للمقتول، إحسان للمقتول. كذلك من الإحسان للمقتول عدم المثلة، عدم المثلة. فالمثلة الأصل فيها عند أكثر العلماء أكثر الفقهاء على أنها لا تليق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة، عن النهبة والمثلة. فالأصل فيها لا يجوز إلا من باب القصاص فهو جائز. ما معنى باب القصاص؟ من مثل بأمواتها جاز لنا أن نمثل به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وجوز بعض الفقهاء أنه يجوز المثل حتى ولو بالحرق، حتى ولو بالحرق. وقد حرق خالد بن الوليد، خالد بن الوليد استعمل الحرق في قتل أعدائه، وكذلك علي بن أبي طالب وغيرهما رضي الله عنهما. إذن جاز المثلة ولو بالحرق، متى؟ لما يستعمل عدونا مثل ذلك، ولو حتى في القصاص العادي، حتى في القصاص العادي من قتل قتيلك بأي نوع من القتلة فجاز لك أن تقتص منه بنفس النوع التي قتل لها قتل بها قتيلك. وهذا قد أخذناه في القصاص، والنفس بالنفس. إذن إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلت فأحسنوا القتلة. وعرفنا أن من أنواع الإحسان بالقتلة هو ضربة بالسيف عند في الإعدام، وكذلك مسألة عدم المثلة في الأصل إلا على وجه القصاص عند كثير من العلماء، لأن مسألة فيها خلافية. بعض العلماء يقول يجوز المثلة ابتداء، يجوز المثلة ابتداء مع المحارب، مع المحارب. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ثم ضرب لنا صلى الله عليه وسلم كيف نحسن هذه الذبحة، فليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، يحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، وهذا أمرها واضح. كذلك من الإحسان للذبيحة هو تسمية الله سبحانه وتعالى واستقبالها للقبلة، وحد الشفرة أو الموسى أو السكين دون أو ليس أمامها، ثم يضطجعها بوقار، ثم يحسن ذبحتها، ثم يفك حبلها حتى يخرج روحها. هذا من هذا كله من باب الإحسان إلى الذبيحة. هذا أهم ما في الحديثين، والله تعالى أعلى وأعلم.